المنكر السبيل واحد، الكتاب والسنة لفهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. وأما الجماعات والفرق من إخوانية وقطبية وتبليغية وسرورية وصوفية قبرية شركية خرافية، كل هذه من الفرق المذمومة على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل وما هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه كانوا على العقيدة الصحيحة.